الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في آخر درس من الدروس المتعلقة بخواتيم منهاج القاصدين. كنا تكلمنا في 100 درس مضت في هذا المنهاج، منهاج القاصدين الذي يقصد درب الله تعالى لا بد له من منهاج، من خطة، من طريقة، من تدريب، من مدرب، من أصحاب. الذي يريد أن يركل الكرة صار يحتاج إلى منهاج وإلى مدرسين وإلى نوعية غذاء خاص، والذي يريد أن يقرأ اللغة الإنجليزية يحتاج إلى أن يخضع إلى دورات ومناهج وكتب وأساتذة وامتحانات، والذي يريد أن يعمل بالحاسوب بالكمبيوتر يحتاج إلى دورات، وهكذا سائر فنون الحياة. فالذي يريد أن يصل إلى الله جل جلاله لا بد له من منهاج. لذلك كانت هذه الدروس 100 منهاج القاصدين، وكان هذا المنهاج منقسما إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المنجيات، والرابع ربع المهلكات. وقد تكلمنا تحت كل واحد من هذه الأربعة بعشرة مواضيع مهمة. هذه المواضيع أيها الإخوة لم تكن لمجرد الكلام، يعني هي دروس قرأناها أو أمضيناها وانتهى الأمر خلال عامين. لا، هذه الأمور والبنود ينبغي عليك أن تغالب نفسك حتى تنضبط فيها، حتى تلتزمها، حتى تمشي عليها لتكون سائرا في منهاج القاصدين. أما إذا لم تسر على هذه الأمور، فلو كان اسمي محمد واسم أبي محمود واسم جدي أحمد لعلي أكون أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يوم القيامة. لعلك تكون، وإن كنت مسلم ابن مسلم على الهوية، لكن لعلك تكون يوم القيامة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يؤخذ أناس من أمته يسحبون إلى النار والعياذ بالله، فيقول: يا رب أمتي أمتي، وعدتني أن ترضيني في أمتي. فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هؤلاء صح أسماء محمد وأسماء آباء أحمد، لكن أعمالهم أعمال لا علاقة لها لا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالشرع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا، يعني بدل أن يدعو لك يقول: اللهم زد في عذابه والعياذ بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة دخل مرة على ابنته فاطمة فقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقولي أنا بنت النبي بيمشي الحال. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم بأنسابكم، أنا ابن النبي وأنا اسمي محمد ونحن مسلمين خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا جميعا، هذا كلام غير صحيح. الكلام الصحيح ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك أيها الإخوة، كل واحد بيناتنا بده يجاهد نفسه هذه العناوين الأربعين، هذه العناوين الأربعون، خلال هذه الدروس المئة بدك تسجلهم عندك وتشوف حالك أين وصلت، ماذا فعلت. أنت مساوي 1 من 40، 2 من 40، 5 من 40، 3 من 40، 10، 20، 30، كلما كثرت هذه الأعمال أنت بتكون سائر في منهاج القاصدين إلى الله تعالى. إذا ما في منها الأعمال، إذن أنت طريقك غير طريق السالكين إلى الله. وهذه الدروس موجودة الآن على شرائط الكاسيت، وسنجتهد أن نضغطها كمان على سي دي، يصير بسي دي أو 2 أو 3 يكون بين يديك، إما أنت كتبت وإما أنت تسمع، ترجع فتسمع هذه العناوين، لنجاهد أنفسنا في طريق الحق وفي طريق الخير. إذا الله عز وجل شافنا جميعا مقبلين عليه، عم نغير، عم نحسن، بيقوم بغير ما في هذه الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما إذا الله عز وجل رآنا كل واحد ماكث على أخطائه، يعني من يومين بلغني عن ابن أنه من 10 سنوات في خصومة بينه وبين أبيه، 10 سنين، والابن ليس صغيرا، الابن عمره 40 سنة، 10 سنوات في خصام مع والده، لا يذهب إليه ولا يعوده. ثم هذا الابن مسلم، يعني بالهوية مسلم، بقيد النفوس مسلم، يوم الجمعة بيجي على صلاة الجمعة، لكن أين هو من الإسلام؟ ما له علاقة هذا بالإسلام. حق عليه، الحق على أبوه، النتيجة هذا قطع والده 10 سنوات. ذكرت لكم مرة بأن أحد الإخوة في الجمعيات الخيرية، محاسب أو يعني له مكانة في الجمعية، راجعته امرأة يعني تطلب مساعدة أن تكون يعني هي من المسجلات في الجمعية، فعم يأخذ معلومات عنا اسمها، وإذ هي من عائلة معروفة، يعني عائلة كريمة وإلى اسم في البلد، وقال لي أنا أعرف يعني رجل من نفس العائلة، هذا رجل مليء جدا جدا، اللي هو الذي يعني يعطي الناس وحتى يعطي الجمعيات ومليء. قال لا يا أختي، فلان الفلاني شو بقرأ بك؟ قالت له فلان الفلاني أخي، أخوها مليء جدا، وهي رايحة تسجل بجمعية خيرية بحتاجة. قال لي أنا ما صدقت، يعني ما معقول. قال له خير إن شاء الله، سجل معلومات وقال له نتصل فيكم، راجعونا بعد أسبوع أو شيء من هذا. قال لي لما خرجت دقيت التليفون للرجل اللي أعرفه جيدا، قال له فلان الفلانية شو بتقربك؟ قال له أختي. قال له يا رجل، أختك اليوم جاءت لتسجل في الجمعية الخيرية بحاجة، يعني كل شهر بجوز جمعية تعطيها 1500 ليرة. أي مسلم هذا؟ قال لعله محمد ابن، لعله محمد ابن محمود مثلا. هذا مشكلة أيها الإخوة. إذا لم نتغير، إذا لم نبدل، إذا لم نجاهد أنفسنا لتنضبط بالشريعة، ما يعني سيبقى حال الإسلام وحال المسلمين كما هو، وأعداء المسلمين يتسلطون علينا، وأعداء المسلمين يسودوننا، وأعداء المسلمين يتحكمون حتى بطعامنا وحتى بشرابنا وحتى بنوعية غذائنا الذي نأكله. لابد أن نغير. يعني شاب متزوج ما صار له 6 أشهر، صلى مطلق زوجته 3 مرات خلال 6 أشهر، أي مسلم هذا؟ مسلم هو، يعني هو ما له يهودي ولا نصراني، أخي طلع خلقي، قام طلقته، هذا مشكلة. الشاب غير المتربي تربية إيمانية مشكلة، والرجل غير المربى تربية إيمانية مشكلة، والموظف الغير متربي تربية إسلامية مشكلة، يعني يسبب لنا كارثة. لذلك نحن إن شاء الله بس ننهي منهاج القاصدين، وهذا آخر درس فيه. أول يوم أحد بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، سنبدأ دورة تأهيلية للحياة الزوجية. كل شاب، يعني درس الأحد القادم بيكون عيد، الأحد اللي بعده سنبدأ الدرس الأول، 24 درس، دورة تأهيلية في الحياة الزوجية. كل شاب قادم على الزواج، أو كل فتاة قادمة إلى الزواج، أو قريب من سن الزواج، أو متزوج حديثا، هذا مدعو لحضور هذه الدورة، فقط ليعرف شو معنى الزواج، شو معنى إقبال على الحياة الزوجية. كنا في الدرسين الماضيين في خاتمة منهاج القاصدين نتكلم عن الموت، والدرس الماضي كان في آخر كلمات نطق بها بعض الصالحين قبل وفاتهم. والآن أنت سأقرأ عليكم كمان، نتابع هذا الأمر، بعض الكلمات التي نطق بها بعض الصالحين قبل وفاتهم. يا ترى أنت ما هي آخر كلمة ستتكلم بها؟ نحن نرجو من الله أن تكون لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال: من عاش على شيء مات عليه. يلي بيعيش على لا إله إلا الله بيموت على لا إله إلا الله، بده يعيش عليها، يعني يكثر من ذكرها. وذكرت لكم أن امرأة كانت كثيرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة الصلاة والسلام عليه، في آخر عمرها أصيبت بفالج بشلل، حتى أنها يعني عجزت عن الكلام، ما عاد تنطق. يقول لي ابنها: كانت أمي في آخر حياتها لا تتكلم ولا بكلمة أبدا، إلا أنها تقول بلغة فصيحة: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة، كل الكلمات الأخرى لا تقول، حتى اسم ابنها لا تناديه. لكن عاشت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسبوعين توفي أحد الإخوة وكان لي معه صلة، والرجل كان كثير القراءة للقرآن الكريم، مات والمصحف بين يديه، رجع من عمله، تناول طعام الغداء، صلى العصر، جلس على كنبايته الخاصة، فتح المصحف يقرأ القرآن، ما في شيء، ابنه هو مسن، فتح قرأ القرآن، قال لزوجته: إنه روحي جيبي لنا فنجان قهوة يا فلاني. ذهبت، رجعت، لقيت المصحف مفتوح وهو ساند ظهره، رأسه هيك إلى الكنباية، مغمض عيونه، حركته فما تحرك. اتصلت بأولاده، جاء الطبيب قال لهم: هذا ميت، مات وهو على القرآن، من عاش على شيء مات عليه. إذا كنت تريد أن تكون آخر كلمة في حياتك أن تنطق باسم الله، فأكثر من ذكر الله. تريد أن تكون آخر كلمة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على رسول الله. تريد أن تكون آخر كلمة من القرآن الكريم، ذكروا أن صلاح الدين الأيوبي آخر كلمة قبل أن يموت سمعوه يقول: لا إله إلا هو عليه توكلت، ثم سكت وفارق هذه الحياة. جزء من آية: لا إله إلا هو عليه توكلت، انتهى. لكن من عاش على القرآن مات على القرآن. أحد الإخوة الشباب كمان توفاه الله تعالى في الموت، آخر كلمة، آخر كلمة في حياته، كان يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، مات. آية في وعجلت إليك ربي لترضى، يا رب أنا شبوة، أديش جميلة هذه الميتة. والله الأستاذ أبو اليسر خيمي كثير منكم يعرفه، مات في صلاة الظهر، صلى الظهر مع الجماعة في المسجد، كان في يومها عند الفجر عنده مجلس للقرآن الكريم، وعند الظهر واعد طلاب شان يقرؤوا القرآن الكريم، طلاب وطالبات في جامع أبو النور، صلى الظهر مع الجماعة. الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، سلام، السلام عليكم ورحمة الله، سلام، ثم سقط على جنبه خلاص، عاش على الصلاة فمات على الصلاة. مرة التقيته رجل فاضل من حفاظ القرآن الكريم، قال لي، وهذه الكلمة للشباب، قال لي أنا لما كنت شابا، هو يتكلم، قال ما كنت أمشي إلى المسجد مشيا وإنما أركض ركضا. قلت له ليه؟ لماذا تركض ركضا؟ قال لي لأجل إذا نظر الله إلي يراني مسارعا إلى طاعته، إذا الله طلع علي شوفني مو ماشي ماشي أنا على الطاعة، ركض ركض إلى الطاعة. الآن ذهب إلى ما عمل من أعمال صالحات. هذه هي الحياة أيها الإخوة. الآن الشيء الذي تريد أن تموت عليه الآن أنت تفصله وتعده وتحتسبه. رجل كان يطفف، تاجر يطفف بالميزان، في سكرات الموت سمعوه يقول جبلان من نار، جبلان من نار. صحي شوي، قال له ابنه يا أبي شو هذون جبلان من نار كنت تقول؟ قال لقد رأيت ميزاني ورأيتني أمام جبلين من نار يقال لي اصعد عليهما. وانت عم تلعب كنت بالميزان بالكفتين، اطلع على هالجبلين نشوف، جبلان من نار. يموت المرء على ما عاش عليه. فسأتابع معكم، كنا ذكرنا في الدرس الماضي آخر كلمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر كلمات سيدنا أبي بكر، وآخر كلمات سيدنا عمر. كل واحد بيناتنا مرة ثانية يراقب ما هي آخر كلمات سينطق بها. الآن آخر كلمات سيدنا عثمان. كما تعلمون سيدنا عثمان قتل وهو يقرأ القرآن، كما سيدنا عثمان كان في داره، دخل عليه منافقون وكفر فقتلوه وهو على المصحف ومضى دمه على مصحفه الشريف. قال فتشوا خزانته لسيدنا عثمان فوجدوا فيها صندوقا مقفلا ففتحوه فوجدوا فيها في الصندوق ورقة مكتوب فيها هذه وصية عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أم يكتب عن حاله؟ لا. وأن الجنة حق وأن النار حق. أنا مآمن إيمان مطلق بأن الجنة حق والنار حق. هل اللي بيآمن أنه النار حق لا يظلم العباد، لأنه يعرف بأن الظلم يؤدي إلى النار، والنار حق مو عن مزح، مو يعني الله عز وجل بس هيك عم بيحكي لنا عن النار بس هو ما في نار. النار، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا مع أصحابه فسمعوا صوت هدة فعجب الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صخرة هوت من شفير جهنم من 70 سنة الآن وصلت إلى قعرها. 70 سنة شيء مرعب. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل صف لي النار، فبكى جبريل. شيء مرعب، هل تطيق؟ يعني الشاب الذي عم يدع عينه تنظر كيف شاءت، هل تطيق نار جهنم؟ إذا تطيق افعل. الفتاة المسلمة التي عم تخرج حاطة إشارب لكن لابسة بنطرون، حاطة إشارب لكن عاملة مكياج على وجهها، ملأت وجهها بالمكياج، حاطة إشارب لكن كشفت شيئا من جسمها، هل تطيقين أن يحاسبك الله عز وجل؟ امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت تصرع، توع بالساعة نحن نسميها، تجي نوبات صراع. قال مرة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أن يعني لا أسرع، والله شيء شديد هذا. قال وكانت تتكشف، يعني لما بتوع بالساعة بتفقد وعيها هي، فهي بنوبة التشنج نوبة الصراع تتكشف ما لا ضبط حالها. فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال إن شئت دعوت الله تعالى لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. إذا بتتحملي مرضك وبتصبري لك الجنة. قالت يا رسول الله إني امرأة أتكشف، فادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. ماشي أنا حبصبر، بس ادعي لي أنه أنا إذا وقعت بالساعة جاءتني هذه النوبة ألا أتكشف. يعني وهي في مرضها الشديد وفيها النوبة بتكون نوعا ما يعني فقدت عقلها وطالبة ما تتكشف، وهذا نحن نسميها مصروعة يعني. طيب بالله لكن الآن النساء العاقلات يلي عم يخرجوا سافرات، هدول مصروعات لما فاقدات للعقل. الله عز وجل أمرك أن تكوني عفيفة شريفة طاهرة محمية وأنت تتكشفين. قال فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف. قالوا فكانت تصرع فلا تتكشف، بعدها تصرع فلا تتكشف. إذن لما الله عز وجل عم بيقول النار حق، النار حق ما شغل مزحة، إذا كنت تستطيع أن تطيق النار فكل من المال الحرام، لا تدع الشيطان يوسوس لك أنه أخي أنا بدي دبر أولادي على العيد، أخي أنا والله معاشي الوظيفي قليل ما بقدر، يعني لابد أنا شو بدي أعمل، مضطر أني مد إيدي للناس، أحسن ما مد إيدي للناس حباخد رشوة، أحسن ما مد إيدي للناس حبعتدي على أموالهم على حقوقهم. إذا كنت تستطيع أن تأكل في بطنك نارا فكل من المال الحرام. عثمان بن عفان قال وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور. بدك تطلع بكرة وبدك تسأل، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. كل شيء الله بده يسألك عليه في يوم. لذلك ابن كثير عد أسماء يوم القيامة، مرة ذكرتها لكم لعل، أسماء يوم القيامة 98 اسم، كل اسم ذكر الأسماء فقط يرعب، فقط ذكر الأسماء. القارعة، شوف هذه الأسماء القارعة، شو يعني قارعة؟ قال هي التي تقرع الآذان وتقرع القلوب. هلا إذا نحن وقاعدين هون سمعنا شي صوت هدة قوية برا قرعت آذاننا وقلوبنا، تلاقي كلياتنا منلتفت، بتوقف كل شيء. هكذا يوم القيامة القارعة. قال إن الرجلان ليتبايعان الثوب، واقف عند المحل عم يبيع الثوب، قال فتقوم القيامة فلا يبيعانه، متى ما قامت قيامة تشخص أبصاره. وإن الرجل ليرفع لقمة إلى فمه فلا يمضغها، خلص القارعة. الطامة تطم الناس تغطي الناس بأهوالها. الزلزلة فيها زلزلة. الراجفة الرادفة الداهية، أسماء فقط أسماء يوم القيامة تزلزل القلب، فما بالك بحقيقة يوم القيامة. وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال كان جالس مع الصحابة فقال للصحابة الذين سافروا إلى أرض الحبشة، قال أخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة، شو صار معكم مواقف غريبة؟ فقال شاب نعم أنا أخبرك يا رسول الله، أو إحدى الصحابيات، قال كنت مرة أمشي فشاهدت امرأة عجوزا تحمل على رأسها جرة فيها ماء، فجاء فارس شاب من ورائها فدفعها للمرأة العجوز فسقطت، وسقطت الجرة من على رأسها فكسرت، وراح يضحك. فقامت العجوز وقالت له ستعلم يا غدر، يعني يا غدار، إذا كان يوم القيامة وجلس الملك الجبار للحكم بين العباد كيف سيكون شأني وشأنك عند الله؟ ضحك لأدمى بدك، بس غدا يوم القيامة يوم المحكمة الحقيقية ستعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. مرة سيدنا عمر وقد كان أميرا للمؤمنين جاءه رجل، هو رجل فقير، فطلب المساعدة من سيدنا عمر بهذه الأبيات. قال له يا عمر الخير جزيت الجنة، يعني الله يدخلك على الجنة، اكسوا بنياتي وأمهن. يا عمر الخير جزيت الجنة اكسوا بنياتي وأمهن. فقال له عمر فإذا لم أفعل ماذا يكون؟ عم تقول لي كسوا فعل أمر. قال والله عن حالي لتسألن، ما بدك تكسينا لا تكسينا، بس والله عن حالي لتسألن، يوم يكون الأعطيات منا، يلي بيكون بالدنيا قدم شيء من الخيرات بلاقيهم فضل بالآخرة تأتيه، والواقف المسؤول بينهن، أنت بدك توقف يا عمر بيني وبينك ستقف أنت وأحاسبك، والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فقال عمر أعطوه أعطوه. في يوم قيامة أيها الإخوة في سؤال، أيها الشاب في سؤال في يوم قيامة، الفلاسفة يقولون لا تقوم أخلاق بدون الإيمان بيوم الآخر، إذا ما في حساب للآخرة ما في شيء اسمه صدق، ما في شيء اسمه أماني، ما في شيء اسمه فعل خيرات، ما في شيء اسمه مساعدة الضعيف إذا ما في إيمان بالآخرة. أما إذا في إيمان بالآخرة، الغني يعين الفقير، والقوي بعين الضعيف، والمرأة تصبر على زوجها، في إيمان بالآخرة، يعني إذا ما ارتاحت بالدنيا سترتاح في الآخرة، والرجل يصبر على زوجته، والابن ببر أباه، والأب بيرأف بولده، إذا في إيمان باليوم الآخر. أما إذا ما في إيمان باليوم الآخر بيقول لك لماذا أتعب أنا مع هذا الولد، وبجوز بكرة الولد يطلع عاق، روح ابعته على هالشغل خليه يشتغل ويجيب حق أكل وشرب بلا ما أنا أتعب عليه وأنفق عليه. لكن إذا في إيمان باليوم الآخر يعلم بأن الله عز وجل لا يضيع مثقال الذرة. سيدنا عثمان يقول عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. انتهى. هلأ هذه وصية سيدنا عثمان، بين قوسين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من لم يكتب وصية منا بأنه يبعث يوم القيامة أعمى، يعني ما كاتب وصيته. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، هلأ إذا طلعت من هون روح اكتب وصيتك. هلأ واحد بيقول شنو بدي اكتب أنا بالوصية؟ في بالأسواق أوراق توزع مرات أو تباع أو مرات على أبواب الجوامع إنه وصية شرعية، ما في شيء اسمه وصية شرعية وصية غير شرعية، لفلان أو للناس في ذمم المبالغ التالية، واحد فلان الفلاني مبلغ 10,000 ليرة سوري، رقم هاتفه كذا، فلان الفلاني، خصوصي إذا في إلك متدين من ناس، في ناس إلى حقوق عليك، بكرة إذا متت لعل أولادك لا يعترفوا على الناس، لا يعترفون على هذا الرجل أبدا، أو إخوانك، اكتب هذا الشيء. وبعد ما بتكتب هذه الوصية اجعل عليها وصي، يعني جيب مثلا أنت تثق بالأخ أبو عمر، قل له تعال يا أخ أبو عمر أنا هي وصيتي، شوف اقرأ، تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان، إذا أنا متت. وبدك تكتب منين بدنا نجيب المصاري، يعني ما كمان واحد يروح يتدين من هالعباد يقول يلا أولادي بيوفوا عني، إخواتي بيوفوا عني، بجوز ما يوفوا، ما معهم يوفوا. لا تتدين تشربك العباد ببعضها بس تموت يقولوا. صدقوا أحد الأبناء مرة يعني توفى الله والده، ما كان يقول الله يرحمه، ما يقول اللي تعبنا بعد وفاته أكثر مما تعبنا في حياته، مشربك العباد ببعض البعض، آخذ من هذا ومتدين من هذا وعاطي لهذا، ضايع الأمور كلها تبعض البعض، وأنه يلا أولادي بيساووا بيدبروا دبروها. صدقوا ما كان الابن يعني يقول الله يرحمه من كثر ما يعني أتعبه يعني أبوه. فلا تشربك العباد تدين، إذا كنت متدين اكتب لنا منين بدنا نرد هالدينات، قول أنا في عندي سيارة، بيعوا السيارة حقها 500,000 مثلا، وديناتي 500,000 تعطوهم لهم. أنا أهم شيء جزء من بيتي اللي أنا ساكنه، يعني بهذا الشكل بده يكون. أهم شيء إذا في حقوق مالية للناس عندك اكتبها، أو إذا أنت إلك حقوق مالية عند الناس قول أنا إلي المبلغ الفلاني عند مع فلان، يا أنت مسامحه فيه يا بتقول أنه يعني تطالبونه. هذا الشغل الثاني. الشغل الثالثة، إذا بدك معك مال وبدك تتصدق بشيء منه، يجوز لك أن تتصدق بالثلث فأقل، أقل من الثلث. واحد معه 3 ملايين كل حيلته، فبيجوز معه لحد 950,000 ليرة. بيقول مثلا والله 500,000 ليرة لطلاب العلم الشرعي الموجودين في جمعية كذا، 100,000 ليرة للمسجد الفلاني، 50,000 ليرة سوري لأقاربنا عائلة فلان، كل شهر مثلا 5,000 ليرة تعطى بيد فلان الفلاني. وبتجيبه لهذا الوصي بتقول له ليك هيك مكتوب، الله يخليك أنا عينتك أنت وصي، يعني بدي عزبك معي، أنه خرج أنت تتحمل هيك، ما رضي نجيب غيره، يعني حتى يجي واحد أنه هذا وصي وشاهدين على هذه الوصية، هذه هي اسمها وصية. وبتخلي نسخة معك ونسخة مع هالوصي ونسخة، إذا كان كمان في أرقام مالية كبيرة الأحسن تتثبت بالمحكمة، ينزل عند القاضي الشرعي بلائلة تثبيت يعني في المحكمة، حتى إذا متت يعني يكون من وراءك مرتاح. هلأ لنفترض واحد لا حيلته ولا فتيلته، لا معه مصاري ولا مدين ولا له مدين، شو بده يعمل؟ بس يعني يوصي أهله بسم الله الرحمن الرحيم، أوصيكم بتقوى الله تعالى وادعوا لي والسلام. لا تكتب وصيتك اقرأوا لي 100 ختمة كل جمعة إمام اللحي هي شغلة كمان. أب يكتب إذا أنا مت المحل للأولاد الشباب والأساء وشو مثلا، والمصاري أنا تارك 200,000 ليرة بالدرج للبنات، لا وصية لوارث، ما منرد عليك بنوب. الأم مرات الأم تكتب والله الأساور الذهب للبنات وما بعرف شو للصبيان، لا وصية لوارث، ما بيجوز توصي لا لابنك ولا لبنتك ولا لكل من يرث منك، أبوك أمك كل من يرث لا وصية له، بدك توصي لإنسان غريب. هلأ إذا وصى واحد لواحد من ورثته لا تنفذ الوصية إلا أن يجيز كل الورثة، إذا كل الورثة سامحوا قالوا معلش نحن في إلنا حق بس نعطي لفلان. مرات أب بيقول إذا أنا بموت برضاي عليكم أخوكم فلان ما بيحضر جنازتي ولا بتفوتوا على المختسل تبعي وما بتعطوا شيء من الورثة، بغضب عليكم بأبري. في بعض الآباء يقولون هذه الكلمات، ما حرد عليك هذه قطيعة رحم بالحياة وبعد الممات. يا أخي حتى أنت وميت ما بدك يا يدخل على قبرك ليه؟ هذه قطيعة رحم. ومثلا ما بتعطوه شيء، هذا مو أنت، متى ما أنا متت المال ما عاد صار مالي، هذا مال الله يقسمه الله تعالى حيث شاء، وهو الإرث الشرعي. المهم الأخ بيناتنا يلي مو كاتب وصيته يكتبه، وإذا حساباته المالية مشربكة مع بعض البعض، يعني هذا بيشتغل بالسوق بالتجارة دائما بيع وشراء وأخذ وعطاء، بيكتب إنه في الدفتر الفلاني فلان الفلاني بيعرف تفاصيله. أنت بيكون معرف مثلا صانعه أو أخوه أو هذا هو الأمر، وبيكتب إنه في الدفتر الأحمر مكتوب كل شيء مثلا. طيب هذا كلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الآن سيدنا علي بن أبي طالب قال أوصى الحسن أن يغسله، وقال سيدنا علي وصى الحسن وقال لا تغالي في الكفن. الآن صار في بعض يعني كمان في مباهات حتى بالأكفان، بينزل على مكتب دفن الموتى بيقولوا بدك درجة أولى، لما درجة ثانية، لما درجة ثالثة، شو الميت عنكم درجات يعني. وهو بده لازم أخي لازم أن احنا نطلع بيت فلان، نحن لازم التابوت يكون مثلا لازم سيارتين ثلاث سيارات يجوا تبع دفن الموتى مو واحدة، لأنه نحن عيلة فلان. لا تغالوا في الكفن. قال وامشوا بي المشيتين، يعني لما بتمشوا بالجنازة لا تسرعوا ولا تبطئوا، لا تركضوا ركض ولا كمان تكونوا بطيئين. بالمناسبة إذا مات الميت يسن أن لا نؤخره كثيرا، يعني مثلا رجل مات هلأ، إذا منقدر بكرة الصبح صلاة الظهر يعني تطلع الجنازة منيح، ما منلحق للعصر، بس لا نخلي يومين والله أخي بدنا نتصل بقرايبينه مشان يجوا من الكويت، إيه ما في طيارة لبعد يومين حنستنى. هذا الميت محترم في الإسلام، محترم في حياته ولقد كرمنا بني آدم، ومحترم بعد مماته. إذا ما في ضرورة كبيرة كتير كتير خلاص يعني بشو بدعي له، يعني هالشوفة ما ستفعل شيء. يسن أنه ما نؤخر الميت كثيرا إلا إذا في شغلة طارئة جدا، لأننا نخاف عليه أن ينتفخ هذا الميت، ينتفخ بطنه، يتأذى الناس مما يعني حوله. يقول امشوا بي المشيتين لا تسرعوا بي ولا تبطئوا، وسط، فإن كان خيرا عجلتموني إليه. إذا أنا الله عز وجل كاتب لي بأنه الجنة والراحة، فإن كان خيرا عجلتموني إليه، وإن كان شرا ألقيتموني عن أكتافكم. من هذا عم يحكي سيدنا علي بن أبي طالب اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في الجنة، هذا واحد من المبشرين في الجنة، عم بيقول والله بركي أنا ما الله ما كتب لي الجنة، في تواضع يعني وفي خوف من الله وما في اعتداد بالنفس، وما في ايه انا شايف هالجامع انا شاري له سجادة، ها هاي السجادة شايف اللي قاعد عليها ان شاء الله مريحة، هي انا جبتها الله بكرة ان شاء الله فورا عجلني، شايف هتريا ايه الله يجعلها خالصة انا جبتها بس. وسيدنا علي وما ادراك ما سيدنا علي قال والله ليقوم انا، قال ان كان شرا القيتموني عن اكتافكم. الشطر الثاني بيقول فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. يعني الأبيات تقول بأنه ما من عالم لله إلا من الله خائف، العالم يخاف من الله عز وجل، أما الجاهل تلاقي بيأمن يفعل السبع وزمتها بعدين بيقول لك سيغفر لنا والعياذ بالله. طيب سيدنا معاذ بن جبل، هذا سيدنا معاذ بن جبل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم نائبا عنه إلى اليمن، نائب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو بيكون معناته هذا؟ على مستوى من الإيمان ومستوى من العلم ومستوى من الأخلاق ومستوى من الحال الروحية العالية. وقال له يا معاذ أوصيك أن تحفظ عليك هذا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لسانه الشريف، أمسك عليك هذا لا تحكي كثير يا معاذ. قال وكان معاذ بن جبل من كبار العلماء وكان كثير الصمت، النبي صلى الله عليه وسلم وصى أنه أمسك عليك هذا. قال لما جاءه الموت سمعوه يقول مرحبا بالموت، واحد جاي الموت ما في زعر، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، أنا من زمان عم بستناك، على فاقة على فقر، واحد يعني مقطوع لا حيجي مين يحميني، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. يا رب أنا بحياتي كنت كثير خايف منك، بس اليوم هلأ في ساعة الموت أنا راجي رحمتك. ويسن للميت في آخر حياته أن يكثر من الرجاء، يرجو رحمة الله وسعة عفو الله وفضل الله عز وجل. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار، يعني استئجار الأنهار والأراضي، ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر. يا رب كنت حب أن أعيش بس بالدنيا مشان صوم أكثر وأظمأ الهواجر، اليوم الشديد الحر، الأيام الشديدة الحر، أنا كنت يا رب كثير حب بس بدي ازداد من أيام الدنيا مشان ازداد صيام، وقيام ليل الشتاء، بالشتاء إلا الساعة 6 عم بيأدين العشاء والساعة 5 ليأدين الصبح، في 11 ساعة شو بتكون تعملوا؟ قال سيدنا معاذ كان يحب الشتاء مشان يقوم الليل بالدعاء بالاستغفار بالالتجاء، هلا 10 ذي الحجة يحب، ما عنده برنامج كل يوم 6-7 ساعات على الستلايت، ما عنده ساعتين ثلاثة مع رفقاته اللي لقلك كلام لا يعني. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. كنت لاقي وين في حلقة ذكر أركض وزاحمون مزاحمي، بدي أقعد بالصفوف الأولى، بدي أقعد بين العلماء بين المتعلمين لأكون معهم. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ثم قبض. والله هذا كلام مو كلام واحد غايب عن وعيه، هذا كلام واحد بكامل الصحو، كلام واحد بيمكن أحسن ساعات النضج العقلي، عم بيخاطب رب العالمين قبل أن يقدم عليه. سيدنا أبو الدرداء قال كان يقول في آخر كلماته ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا، يا شباب اعملوا لمثل هذا اليوم يعني يوم الوفاة، لأنك أنت في ساعة الوفاة قال أول لحظة الموت يرى الإنسان مقعده من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سيدة عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، ما حدا بيحب يعني الموت. قال ليس ذلك يا عائشة، لكن المؤمنة التقي الصالح المنضبط بالشرع قال إذا جاءه ملك الموت عرض عليه مقعده من الجنة فأحب لقاء الله، لما بيشوف الجنة بيشتهي إنه يروح عليها، فأحب الله لقاءه. والفاجر أو الكافر إذا جاءه ملك الموت عرض عليه مقعده من النار والعياذ بالله، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أحد مشايخنا ذكر لنا قال له جدة مسنة وكانت من الصالحات، ولها الأوراد والأذكار والصلوات والأدعية والاستغفارات والأعمال الصالحات. قال ماتت هذه الجدة بعد حين رآها في المنام. قال أنا رأيتها في قبر ترابي، لكن هالقبر طوله تقريبا شيء 16 متر تراب كلياته، والعرض شيء 10 متر. هذا علامة المؤمن يوسع له في قبره. سلم عليها قال لها يا تيتي أنت وين هلا؟ قالت له أنا ميتة وهلا بالقبر، ما لك شايفني هوني قبر؟ قال لها إيه أنتو شو بتعدوا بتعملوا بالقبر، ما بتملوا؟ قالت له إيه تعا معي. قال مسكت له إيده وأخذته هيك لصدر القبر. في صدر القبر قال فيه كنباية، لكن من هالكنبايات الإدم اللي مفصصة وعليها هيك جواهر. قال لكن صدقوا يا أخوان بأنه كل جوهرة لا توصف لجمالها على هالكرسي اللي محطوط بصدر القبر. طلعت على الكنباية، في بأعلى السقف قال مثل شباك مندلون، فتحته وقالت له اطلع. طلع طلع هيك وإذ في إطلالة من القبر على الجنة. قال شو أنهار، شو أشجار، شو فواكه، شو ثمار، شو روائح، شو حيوانات جميلة، شو عصافير، شيء يعني يأخذ بالألباب. هو عم بيشوف الرأي، رأي المنام. فدهش هو وظله يعني مسترسل. قالت له نحن كل يوم بغيروننا هذا المنظر، كل يوم بيعطونا مقطع ثاني، صورة ثانية. قالت له ذاك ما منمل، شلون بدنا نمل؟ قال له تيتي خليني عندك هون، شي حلو يعني القعدة هون. قالت له لا انت لسه ما صار وقتك، رجع. قال صحيت بعد شوي، صحي من المنام. اي نعم. ف اذا انت الله فأبو الدرداء يقول ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا، اعملوا يا جماعة لمثل هاليوم. وآخر شيء سأقرأ عليكم ما قال الإمام الشافعي. هذا الإمام الشافعي ربع الدنيا الآن تتعبد الله تعالى بمذهبه، ربع المسلمين يعني مليار وثلث المليار. مو بس هلأ صلوا الإمام الشافعي متوفى 1200 سنة، من 1200 سنة إلى الآن ربع الدنيا. الله أكبر، قديش يأتي إلى قبري من الحسنات والخيرات والثواب الله يرضى عنه. شوف الله عند موته يقول تلميذه اسمه المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت من الدنيا راحلا، اليوم أنا يبدو آخر يوم، وللإخوان مفارقا، بيتك، زوجتك، أولادك، إخواتك، محلك، شغلك، جامعك، خلاص انتهى. وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا. هو الإمام الشافعي هذا الرجل قال والله أنا الله يغفر لي عندي أعمال سيئات، وعلى الله واردا، رايح لعند رب العالمين، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. يا رب أنا الآن لا عد في إلي عمل منيح ولا خيرات ولا أنا، لكن أرجو الآن عفوك، دخيلك أرسل لي حبلا من عفوك لأتمسك به وأصعد عليه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. أنا ذنبي يا رب كبير، لكن لما قارنته بعفوك بفضلك بجودك عفوك أكبر من الذنب. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ثم نطق بالشهادتين ومات. الإمام الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. أيها الإخوة الكرام، هذه مجموعة رجال من الصالحين كانت هذه آخر كلماتهم في الحياة: الآن لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا بدك تشتغل اشتغل لهيك، مشان إذا انتقلت إلى الآخرة تكون قد انتقلت وأنت في مكانة عند الله وفي منزلة عالية عنده. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل كلمات هذه الدروس أنوارا في عقولنا وقلوبنا وقبورنا، وأن يجعلها في صحائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحائف آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.